ثم شرح قدره للناس الرجل والعرب كانت في الطريق الرابع لما بدا يذكر الحديث الا كتابا في الحديث هو يشرح الزبائن والغاية وكان يأتي من ذلك هو المراقب الذي يجب اليه فهذا الكتاب اسمه السفارتين والانواع السفارتين حتى العنوان ده يكون يوم تجده في دياري عنوان ده اسمه السفارتين والانواع ماذا لم يجب عباده سماعه روحيه كل رنج في كان التحاضر في العلاقه الاولى خمسه تقريبا حديث الكتابه لو ان او حديثي لازم يرى سبعه من الاخرين او سبعه من الاخرين من أعطى عصول لأنه تبقى على أساس معين فلازم حكما كيف تعرف ربعمين سنة عالم يسمه في بلدان ليه كتاب عيو على حسب الأبواب المعروفة فهذا العالم وأسل الكتاب عليه أسل الكتاب على الأبواب في دوائر وتعرف تركيبه في الأبواب المأمورات المنيات الاخبار يعني المسلم الذي من المسلمين هو ان مربوط وسلم الشارع موجود في الاخبار وبعدين صدر ان في وقت كان الاسباب مثلا صار في كذا من ذلك صدر ما شويه تحدث يعني صحيح انه هو المعتبر الصحه وانما يعول عليه في الحكم على الرجال لانه كتابين مهمين جدا كتاب اسمه الثقات حفظ الرواه العلماء وكتاب ثاني اسمه المجروحين المجروحين والمجروحين من المحدثين والضعفاء له كتاب خاص بمين الضعفاء المجروحين والمجروحين هو قال لك بس انت وين ما تقدر بالرغم في ضوء المريض صبح على في ضوء الدنيا خالص يصلي ما يصلي الى اخره ثانيا لو عايز ابص روحيا متقاطمات هذا بعض المديح ولا حاجه اعرفه في اول السنه. انت كنت ده مربوط بالفراغات يعني في حلق اعضاء هو نفس المرض الشديد المرض الشديد الفيروس او البرقية موجودين في الشارع يحكمون بيني وبين ذلك المسجد مفيش معنى خطر فدخل مجموعه نماذج حوالي 14 حوالي 300 ألف رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة في أول وقتها بمحصورة كلمة أول محصورة بمحصورة يعني هي في الحديث أولا الصلاة في وقتها الحديث المسؤول الصلاة في وقتها الصلاة على وقتها في واحد يا جماعة اليوم يوقع مني ولا لا احضر المفضل طلب ايه تعني من ما هو اهل الطالب ويقول مصطلب وتأكل وآية ولاك في مرة الله وضع كلامك هذا الأمر من الاهتمام الإسلام العظيم مثل الذي يرى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كثر الصحابة اللي هم المؤلفات وبعض الرسول دخل المحراب الطالب الى اهتمام كله خشية ان تكون تمر وتحرك يبدو قد غيره كبير فلما دخلوا فتح الرسول عليه الصلاه والسلام بقوا صلوا نفسه وهم عاملين الشحاب من دمه ان فتوه من قطع على الله على ذلك للصلاه فبعد الله يقولوا ايه؟ ما في الارض من هكذا؟ ايه اللي فيه؟ انتوا بعدين يا رب بعدين يا رب يقول الرسول يقول ايه؟ لا تفعل لو قالك ان انت تفعل ذلك كان بيبان على وقت السنة يعني لا تفعل لو ولا شايفة لا تفعل معناها لأن معناها ما فيش جو ولا لا تفعل ما فيش أطول الطلب ولا لا تفعل ما فيش أطول الطلب إيه؟ بتنهاره مؤمن إنما هو واحد على الأرض لا تهب وأنتم تسلموا هذا الشيء بالفرق إيتوها وعليكم مستكين بالوضع الأسعب ان يجي يقول لك فما ادراكم

لما قبل الحوادث وبنية وعرض الشعبات كانوا يطلق كل الفكرة من كيف الصيف على الأسفل في المصر الأسفل لأنا أرى أن الماء الصيف الآن أفضل منين أفضل منين من الغالب في الشيء كذا وصلت عن المدين قائل ولذلك أولا أفضل واحد كيف يمكن أن نعيش مرة دروس العلم المفتوح العلماء الطوائف كده جدا سنة أحيانا يقول لك إيه؟ من السنة من السنة تقول إيه؟ من السنة العمل بالأخرى ولا مرة واحدة تتدخل إيه؟ يعني أنت أصلا لا تنسى على عملك ولا مرة في حياتك إبقاء الرب لا تنسى الرخصة مرة السيدة لا بد تنسى على عملك مرة في حياتك أنها دي بعد الرب مش هتبقى غير حد بعد إلى الآن حين أرى نفورا من هذا الأمر وإن الكل عبره مثال وهناك السماء حرف العلم يقدم الآن على إيه؟ على الصوت في كل مقام المقام نعم ربما هذا الكلام يحين للنصوص ولا بد أن نعرف ولا بد أن نعرف النبي حريص على ذلك ومن هو كذا أفضل لكذا كل الأمر معلش تفضل لا التجارب أنا مدى التجارب القاعدية وعلى قضية كبير لا ما شاء الله وأول ما الحاضرين اللي هو يعني حضرتك فتعيشوا أول مرة لا يحضر الزائفين والتجارب على الضرورة مرة تنكى ما تكشف هو الضرورة ما تكشف مش عبر الله يعني كل المجتمع ينخرج تكشف الله فالجامعة انها رأيش الطلب ما رأيش الطلب ايه لأن دخلت الجامعة وليس في التشهد أو الركعة الثانية أو الركعة الأولى قلت له روح أحد قلت له حاجة وخرجت من الجامعة أقول لها كل شيء والله يا رب الله أقول ليه يبدأ حاجة متكاملة قال الله لأن الرسول قال لك إيه فما أمرته أمر لا أقول لك ما عملتش كده فتكررته وقلت ما تقول له كأنك تشهد على رسول فكان لزاما عليك كان لزاما عليك ايه؟ ان انت صادق تخش مسجد فهو شاب كان في العلماء في قضيه تقبيل الصائم زوجه الى ان الله عز وجل يقبل الصائم ان يقبل زوجه في المسجد لذلك كما الرسول فضل جميع الرسول فالنوع الاولى اللي تشاعر ابيكم ايكم يملك الله عز وجل أي حديث لازم يرتكب على قدمه ما يتم الاعتماد كل ما كان الاعتماد عليه يسمى سندا. جاهلية الجاهلية لما كانت الست كل ما هو قل يا سندي يا معتلني في الجاهلية يا سندي يا معتلني الذين يدخلون إليك المعلومة من مصدرها كذلك هو سنة سلسلة الرواة توقيتا أو نسلام الذين يدخلون إليك المعلومة من مصدرها صار سنتين ثلاثة أربعة خمسة خمسين إلى يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ الرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام راح المدينة فتح المنظر فإنما الأعمال بالنية فإنما الأعمال بالنية والصحابة عرفوا فإن سيدنا عمر قال يا جماعة جاءت الرسول يقول إنما الأعمال بالنية يبقى هو كان سن الحاضرين في بالنبي فعمر قال سمعت رسول الله على المنبر يقول إنما الأعمال بالنية فعمر طيب فعمر قال قلت من السلسلة قلت من السلسلة اللي هو من فوق جيل هذه المعلومه الاول بنته اسمه عبد الله بن عبد الله عبد الله يا جماعه انا سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله يقول عن المنبر انما الاعمال بالنيه او بالنيه قالوا لي ايه؟ قالوا لي المعلومه ايه؟ من مصدر هو مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يحكي عن طريق اي حديث او في اي مكان سمعوا منه منهم واحد اسمه محمد بن سليمان الثاني محمد بن سليمان يا جماعه سمعت انا على القمر يقول سمعت عمر ان رسول الله قال لك ان الله محمد بن ابراهيم في الحديث منين؟ وعلى القمر في العمر وعمر في العمر جه محمد بن ابراهيم في هذا الحديث بالقرار كم منه واحد يحيى بن سعيد الانصاري يحيى بن سعيد الانصاري الله الله نظر الثالث سعد يحيى بن سعد مرة مين؟ وحدة من مين؟ لا محمد بن ابراهيم محمد بن ابراهيم وقتها من اخبار عرفنا طيب مرسول زي الحديث ايه يحيى بن سعد من اخبار كلام الناس النووي والدور اكثر من 700 تمويل نفس تمويل نفس هل يا جماعه انا سمعت يحيى بن سعد يقول انا سمعت محمد بن ابراهيم يحكي عن كذا عن كذا فسيبوا يسلموا من وصول الوعي اعتراض كبير بعيدهم مالك بن انس رضي الله عنه فمين يبقى اللي اصبح مالك ده خد المعلومه عن نافع ويحيى نافع عن محمد ومحمد خد على معطلة سبع وسبع جه الامام مالك كتب كده في الكتاب في الحديث الكتاب بتاع الله قال ايه بقى حدثني يحيى بن سعيد عن فلان عن سعيد سالوني سالوه ايه يبقى السبب عبارة عن سلسلة الرواة الذين يدخلون إلينا المعلومة من مصدر فالمصدر هو الرسول سنة أسرع أو المصدر هو الصحابي أو المصدر هو التابع أو أنت يعني فرصة الله يعرف المعلومة في التحليل وفي واحد سمعه فالطبع اللي سمع المعلومة في التحليل هذا هو قالوا والله الناس كانوا كده وكده. يبقى المعلومه الثانيه في التحليل اللي رشيد من خلال ايه؟ من خلال واحد. ايه اللي ده رشيد؟ ايه اللي ده رشيد؟ قال يا جماعه احنا شايف فلان بيحكي عن فلان حصل كذا كذا كذا. اذا ده نقل المعلومه للمصدر يسمى ايه؟ يسمى سلسله. احنا المسلمين والحمد لله وثقنا معلوماتنا من خلال تلك السلسله. وهم على مشيك وعلى طريق الحياة كما كل البطل يدخل لك وضوءا فإلى الصحابة صلى الله عليه وسلم الرسول يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الصحابة في حال هو أثر ذلك يقول الصحابة يبقى المعلومة دي في التدعيم والتدعيم في كل حال مكان في التدعيم بسمى السبب يبقى السبب هو ممكن أما أنا يمكن يفهم إيه معنى هذا كل تعرض على ذلك المشي عنه وإلى الرواة الذين يدخلون إليه يبقى كده الان هتسال طريق الموصل الى ايه؟ الى الماء، والنفس هو الكلام نفسه. الا شوف سبحان الله، الماء بيعتمد على ايه؟ على السمع. الناس اللي يعتمد، احنا قلنا الاستاذ ما لها كلام، يبقى ايه الناس اللي يعتمد على ايه؟ واي مثل لا سند له لقيمه. الناس اللي يعتمد على ايه؟ على السند. لو لقيت ناس ما لوش سند يبقى ناس ما لوش اصل. يبقى ملوش يبقى ايه الاتباع؟ يقول لك هذا حديث لا اصل له. هذا حديث لا سند. يبقى اذا السند ان هي سند ايه؟ لاعتماد النفس عنه. واي معلومه قرر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا او فعلا او تقريرا او وصفا لازم يقول لها فن وصلنا للرسول. لو ربنا كده يعني ما تعلم بما تكفر ولا لا، اسمه انا خدت الدين لحد ما وصلنا بها سيدنا عبد الله بن عباس وبن عباس خدها الى الرسول صلى الله عليه وسلم. هي دي تتوعد الناس بقى اللي كان هو ولا مش صدر الله لف ومسح في الاسانيد المعتمده لدرجه ان واحد كان استاذ في الجامعه الامريكيه في مكان الاسطى يحكي في زمان ويقول انا قرات في المسلمين انا قرات في المسلمين كل الوقائع عدوه من عباره عن ايه؟ عباره عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى ما راح الى ايه؟ وهذا الامر لا يوجد الا عنده فقط. ويقول يا ريتنا نعمل التواريخ بتاعتنا زي ما عملوها في التسليمين بعد فوات الاوان. بعد فوات الاوان احنا عملناه هم على قيد الحياه. يعني الصحابي لاهل المعلومه تبص على قيد الحياه. والتابعي لا الصحابه اكثر على قيد الحياه. وظل الامر الى ان يؤمن الناس. احنا تصورنا بعد يبقى ده انت في سنه وفي ايه؟ قيمه. تعال في المصطلح سنة حديث أثر خبر. سنة حديث أثر خبر أربع كلمات. المهم يكون اتخمرت في العجلة تحكم السنة ولا لأن كل واحد هي عجلة. يبقى عندي سنة حديث وأثر وبس وأثر وخبر أربع كلمات. الأربع كلمات دي تسميها توصيف. توصيف لما رأى رسول الله او لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم او لما فعله الصحابه او التابعين الى اخره. قبل ما نخش في الموضوع هو يقول لك ان كل اطار اربع كلمات دول معنى واحد ولا غيره كان. لما تيجي تقول مصطفى هو جاش، مصطفى جاش هو مصطفى مش كده ولا لا؟ يا ترى الأربع دول معناهم واحد ولا ليهم إيمان؟ السنة لها معنى، حديث له معنى، الخبر له معنى، الأصل له معنى. الأول قال لا، لازم تكون له فعل، لأن هي لغة عربية ولغة عربية حساسة ودقيقة. فتقول لك يا ترى الأربع كلمات لهم فروق ولا هو معنى واحد كله على العرب صدور كما نقول. فأرفع العلماء أو العلماء المحققين يقول لك لا بينهم فرق، لا بينهم. ليه يا سيدي؟ وبينهم فرق، سيبك تعالى أنا بقول لك حاجة. دلوقتي لما تكون الكلمة الواحدة، الكلمة الواحدة تبعتيها لها أكثر من معنى، لها إيه؟ يعني كلمة إدخال العلاوة العامة وإدخال وأخرها ما هي الكلمة إيه؟ فإذا الكلمة تحت مبناها ولها أكثر من معنى من باب أولى إن من باب الإحسان يبقى المعنى يعني إطلاقا من هذا المعنى. يقول لك كلمة عين، كلمة عين، عين إيه دول؟ كده أهو لها أكثر من هذا المعنى. الجاسوس، العين، الجريحة بتاعتي، الدير، الفلوس، الله ده اكبر من معنى. بعيد بعيد النص واحد والحروف ايه؟ واحد. يبقى من باب اولى الحروف ايه؟ قال اذا كانت اذا كانت لا لا لا لا لا يبقى انت على اساس. وانا قاعد بس لو ايه؟ كلمه غيرت فيها حرف واحد من ادب المعنى اصلا. لو انت ايه؟ غيرت عرض واحد. لو انت قلت ثبت الله واقدامه غير ما تقول ثبت الله واقدامه. لما قلت ثبت في السالب وامر فيها الثالث دعاء له ربنا يجعل يتحدى عبد الزفر اخذته واشخاص العلم. انما لو قلت ثبت بالسين يبقى ربنا يطمر به. ما تسألوا ولا لا؟ طب تسألوا حرف واحد الكلمة يغير معنى. ومن هنا انطلق بعض العلماء إلى أن لا تكون في فائدة بين الكلمة. بين الكلمة. ومثل مقدمة الجهل. إذا قلت لا قلت لو قلت واحد أسأل الله أن يشفي دعونا له. وقلت أسأل الله أن يشفي دعونا عليه. السنة الرأي الثاني قال لك إنه وكعب الذين ودوا الصنع وراءك ويبدخل وكل أدعان واحد يسموها تحوية أمراض كلمة السنة مراد للحديث والحديث مراد للخبر والخبر مراد للسنة وكل ما تعرفه إذا أن الحديث والسنة والأثر والخبر لا بمعنى واحد لطيف والمعنى واحد فاحنا قلنا في رأي يقول الاتحاد منه مش كده ولا وعندنا دليل مع دليل دليل على القائد من تبعه يقول لك عليه أبيل النصيحة يقول لك عليه يبقى كل أقوال الرسول مقصورة في الثلاثة، يا واجب يا رواجب يا ايه واجب. نبدأ الانتباه بالرسولة الأمريكا، هو عديدها أن يقول لأمر الله رسول الله يؤمن عنه. لا، ثاني في القواعد مهمة، اعتبر أن تفهم أن الأمر الباطل اللي هو رسول الله يؤمن عنه. اوعى حاضر. ثاني، اوعى تفهم إن أي أمر صادر هو تأكيد على إيه؟ لا، ماذا أعتبر الموضوع؟ ورسول الله عظيم ونصر عظيم. يعني شئنا الشمس تفضل لهذا الوقت إذا ضرر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا أو قرآن مش كلام رسول القرآن من أرض الوجود، لذلك أحد لو كان الوجود يبقى كل واحد يروح يحب بإيمان الله أو يبلغ أو بندقية يصطاد فيها انت في الآية كده ولا الأمر هي ليس للإيه؟ ليس. طيب رؤوس المسجد من رسول رؤوس المسجد شميته عام نوع على الجوع؟ لا إذا جاء الوقت زي كل أمر يوم على الإيه؟ عنه وليس كل نهي يوم على التحكم، ليس كل نهي يوم على الإيه؟ على التحكم. ثلاثة وليس كل خبر يحمل على خبر، هي كرسولات مركزة أو تتحديث وإعلان الوقت، يبقى ليس كل أمر اوعى تنسى وكلام يحل أو كل عن الوقت، لا هو ما شاء أنت تقرأ ليس كل أمر يحمل على إيه؟ حاضر. أنت عايز تجيب القراءة الموجودة، في قراءة موجودة يقول الطفل يقرأ عليك في ذلك حواليك على الوجود في قرينة، ده مش قرينة؟ لا، ممكن قرينة تصرفه على الوجود زي مثلا لما تقول لك لا لما تقول لك مثلا دلوقتي اطلب المحاضرة فين الفقه؟ الله شفته في الأمر يبقى الفقه؟ لأن أنا قيدتها قيدتها للفقه خلاص؟ اطلب المحاضرة طبعا أنا أقول الفقه في الأمر بقانيته بالإيه؟ مرفش عن إيه؟ أي أمر يراد بالوجوب لا يقيد، يعني أي أمر يراد بالإيه؟ لأنه لا يقيد. ولذلك لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام تجدون يا معشر الشباب من استطاع منكم الماء فليتزوج. بس هو يرجوك؟ لا، أتاك بعض لا يرجوك، إنما لما يرضى له اللي هي الاستطاعة يبقى مش هروح فيه. لا، يبقى يدخل النار أقل من الرسول وهي الناس استحفاد. إذا الرسول اوعى تفهم كل أمر لو يقول على إيه؟ أنت. أيوة، طيب، كيف نقول؟ وليس كل ده يقول على إيه؟ على التحريم وليس أمر على الصلاة. لو أنا قلت قال صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة. ثم تسمعني ممكن واحد يقول مرة وساعة إياه في الحديثة الصفوفية اللي أنا أقول وطاقة ولا في واحد لأن الله نظر إلى ولا لا في ثلاثة وحد من الظالم فليس كل طارق يعمل على الله. طيب هنا ليه الأفعال؟ أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الأفعال بتحوز عليه الصلاة والسلام يأتي بها الرسول لرغم التشريع كونه يصلي أربعة، يصلي يصلي ركعتين في فعل مطلوب إليه أنا وأنت مقرر كذا. ما يلزمش لأن إحنا عندنا الأوامر تجربة كثيرة كثيرة، إنما الأوامر ملهوفة مش محتاجة إيه؟ لا، ما هو سؤال لما تفهم تسمعنا أنا أنت بتحكي بدري احنا عندنا رسول ما امرتكم فيه فاتوا به ورضا. ليه؟ ليه قليلة الاستطاعة؟ لأن أنا مش حاضر أجيب دين كتير، مش ممكن أبدا أجيب الدين من الدين من أول يوم، لا مش ممكن، عطش يبقى أنا هتقول لا. يعني أنت الآن أنا في المحاضرة مطالب بأكثر من نص، عاوز أقول تشوف ولادك وتطلع عليك وتدور تطلع الفرد وتقول اخبار المزاد ومش عارف تجاهل فيه وتطلع هتتنزعك فيه. ما في حاجات تطلع القدس ولذلك ربنا تتقوا الله ربنا تتقوا الله ولكن ما اعرفكم به فاتوا منه في الاوائل في نوادر الجهاد الجهاد ما لا يكون عنه ايه لان المنزلات ملبومه. فاذا الان انا في المقدورات كثيره جدا وده ما تستطيعوا حديث او ما عندناش وقت نشرح حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن شهدت الا احد الا على ان عبد العاص الشاعر قال له يا رسول الله انا جيت اكيدني اخبار طول الليل واعرف رب كله ليله واحده واصوم كل يوم ما تقدرش ما تقدرش اسمع كلام بطل رسول الله يناديه ينزع نزعه خف شويه يا عبد الله خف شويه لحد ما لقيت المدعية رفضها بثلاثين بس الاسبوعين الثلاثين كل لا اللي نزل في الوقت ده ممكن يكون 15 كل يوم ولا 20 كل 20 كل في ثلاث ايام يبقى كل يوم 10 كل يوم انا قلت يعني وبعدين لا تصوم يوم صغير يا تصوم ان لا يوم صغير طبعا يجب ان تصوم الله فلا تشاهد دين احد الا احد. نعم لا يقول له لا يطمع على ايه هذا الشعر انما في دوائر تطمع على القرار والقرار هو ايه قرار التحريم وقرار التنفيذ في بقى في بقى تمام. فانا بسمي لك على بعض ان تقريبا الاقوال الثلاثه دول النوع والافعال لها في انواع بفعل الرسول على سبيل التشريع وفي فئه الرسول على سبيل العاده والجبله. يعني ايه العاده والجبله؟ يعني في شيء معقول كل واحد ينزل ينكت الرسول يفعل او الطبيعي كل الرسول يوقع في الفرس يعني كان الشيخ الايه اللي تبيع والخبر او الطبيعي يسمع نفسه لا تبع كل الرسول يجوع يشبع يعطش نوى كل امور ايه؟ اه يعني الغضب يعني عليه الفرح يعني عليه الامور يبقى في حاجات بتقول الرسول اللي بتتكلم هو بتتكلم في مين؟ في ثلاثه بقى في افعال بتطلب الرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص بس هي خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا كل واضح خصوصية كل يصلي إليه على سبيل الفرض على سبيل الفرض على سبيل الزكاة كل يقطع من أجل فوق الضغط وأنا مش بقول في خصوصيات للرسول عليه السلام والإمام السيوطي رحمه الله يقول لك يوم مثلا في خصوصية للرسول. إذا السيوط رحمه جمع كتاب خاص له ولا اعتبار في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ليس كل فعل يفعله أنا أقول له أنه بل ينبغي إيه؟ أشوف هل هو الثاني أولا ولا ما كانش أولا زي إيه؟ إحنا عندنا في المجد في البخاري في كتاب الصلاة كتاب الصلاة الإثبات الصلاة إلى قلب الانتحار الصلاة إلى قلب ولم أكثر ولما وصل رسول الله المدينة صلى ركعتين من الانتحار. يا ترى كيف خصوصية الرسول إن هو يصلي ركعتين من الصبر على ما ينفعش يؤمنه كان يعتقد ما أعرف في الوقت ده يقول لك وقال صلى الله عليه وسلم الاحتكار حين وصل إلى المدينة صلوا ركعتين عشان يفهم ان مش خصوصيه مين. اذا الذي ودائما الاختلافات في الاحتمال الذي يكون فيها نظر ويكون افعال الرسول عليه الصلاه والسلام بتظهر بعنايه خاصه علماء الاصول. يبقى دي اقوال عن تحصيل الرسول او صفات الرسول عليه الصلاه والسلام. صفات الرسول كل فان هذا الايمان يقول ما لفتت يدي كف لم كف رسول الله ولا شريك له عذرا ولا ظلما قصيرا من عذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كيف جدا لا ده مجرد ناقية كنت اقول للناس اقول للناس ان الرسول كتب كله كذا ده سنه يبقى سنه هو ايه والا فلا يكون يدنا عذر ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسكي ورائعه ومسكي جدا في رسول الله ابدا، انما مجرد الاخر ليس تبع اليه. تعالى ما يلزمش ان يلتقيش اسم ولا يعمل اسم مسلم لا تقري فيه اطلاقا. ولذلك يقول لك ان كل الكثير يصف رسول الله في هذا الوصف اشاره الى ان الله اجاب نبيه على اجل هذا. ان الله سبحانه وتعالى خلق نبيه على اجل الناس صلى الله عليه وسلم. ده السنه والحقيقه والقرار والسنه والناس. شعرة الحجاج ومنها الزائمات بأدس منها الزائم الحاضر المصري للأرض الأسلامية يوم السيئة من المدى القديم. إذا أصبح نقص دع سميا عربي الحاضر الزحرر المصري العقلاني المتوفى الأسلامية 52 هو أمير المؤمنين في الحديث عن الكتاب الكبير جدا الألباني شرح صحيح البخاري. إذا في ابتلاء القرنين إذا في القرنة في القرن العلمي اللي هو إيه؟ حديث سنة أطلقات في القرن لمن؟ ولي الشعب لهذا العلم وهو الراوي المحدث الحافظ الحجة الحافظ أمير المؤمنين في الإيه؟ في مهم جدا عشان نذكر لماذا في العلوم العلم المرتفع